ابحث كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، كيف تصدق، واترك صفات الله عز وجل، خذها كما جاءت ولا تنقب عنها، لأن أمامك أناس أهم منك وأحرص منك على معرفة الله وأحب منك للخير وللعلم، ما ناقش الرسول فيه. لبعده أحسن الله إليك يا شيخنا، هناك أمر بين بعض طلبة العلم، هو أن بعضهم يحفظ المسانيد، المسانيد الحديث، المسانيد ولا الأسانيد؟ الأسانيد، ويرويها ويجلس يشرح في هذه الأسانيد فترة طويلة ويذكر الرواة ويذكر ما في هذا الحديث، حتى أن مرة سمعت حديث إنما الأعمال بالنيات من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ولم يشرح الحديث نفسه، فما رأيكم بهذه الطريقة المتبعة عند بعض طلبة العلم؟ والذي نرى أن هذه طريقة عقيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب مبلغ أوعى نساء، فالمهم من السنة هو فقهها ومعرفتها، والرجال والسند ما هو إلا طريق، فإذا كانت الرجال من رجال البخاري ومسلم وهو في الصحيحين مثلا فقول الكلام فيهم عنه وإضاعة الوقت، أما إذا كان الرجال في كتب لم تشتهر بين المسلمين فهنا يجب أن يبحث الإنسان فيهم، وإذا كان مدرسا قال هذا الرجل تكلم فيه الناس وأكثرهم ضعفه أو أكثرهم قواه وينتهي، ثم يتكلم على فقه الحديث وما فيه وما اشتمل عليه من فوائد وأحكام، هذه الطريقة الصحيحة التي تنمي الناس. أما كون أعرف أناس لهم مئات السنين قد ماتوا وش حالهم مشكل فيهم والفائدة قليلة، لأن هذا الحديث البخاري ومسلم الذي تلقاه الأئمة بالقبول، بل تلقاه الناس جميعا بالقبول، فهذا إضاعة وقت في الحقيقة. وخير من هذا إذا كان يريد كذلك أن يأخذ التقريب أو التهذيب أو تهذيب التهذيب أو غيره من كتب الرجال ويقرأ ويشرح ويدع على حديث جانبا. فنصيحتي لإخواني الذين يدرسون الحديث أن يهتموا بفقه الأحاديث، أما الرجال فلا يبحثوا إلا فيما دعت الضرورة إليه، وإذا كانوا قد تصدوا للتدريس فليتكلموا بما حصل عندهم في هذا الرجل، فيقول مثلا هذا الرجل تكلم فيه الناس أكثرهم ضعاف وأكثرهم قوى، والراجح أنه قوي أو الراجح أنه ضعيف إذا كان أهلا للترجيح أو التضعيف. هنا فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الإخوة يقول أنك إذا ألقيت السلام على بعض الناس وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلك بهذا 30 حسنة، فكل من رد عليك السلام فلك مثل أجر المسلم لأنك أنت دلالتهم على الهدى أو دلالتهم على الخير، هل هذا كلام صحيح؟ الذي يظهر لي أن السلام والرد عبادة واحدة ولكل من قام به أجر، فأنت إذا ألقيت السلام فلك أجر المبتدئ بالسلام ولك على كل جملة منه 10 حسنات، وهو إذا رد له كذلك. ولا شك أن البادئ بالسلام أفضل من الرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أما أن نجزم بأن أجر الإجابة يحصل للمبتدئ فهذا محل نظر. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ بالنسبة إلى إذا كان أهل مصر من الأمصار يحلون مثلا مثل أهل المدينة كانوا يحلون الغناء، كانوا يرون بالغناء، كان أهل الكوفة في المدينة. الشيخ إذا يعني ما حكم يعني هذا مثلا الغناء، مثلا إذا كانوا أهل المدينة مثلا علماء المدينة

ومع ذلك لا نقول إن هذه الصورة حرام. المحرم من الصور الصور الثابتة التي تثبت باليد، تثبت على الأوراق، أما هذه فليست ثابتة. لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من مشاهدتها كما لو ظهر في الأخبار امرأة أو شاب جميل وتخشى المرأة على نفسها منه فهنا لا ينظر إليه، يسمع ولا يعلم. وأما قول إن فيها خير، نعم هو فيه خير وفي شر، لكن في الوقت الحاضر شره أكثر من خير. والإنسان العاقل لا ينبغي أن يقتنيه في بيته حتى ولا للأخبار، لأنه إذا اقتنيه البيت فلن يقتصر على الأخبار، لا بد أن يأتي أخبار وغير أخبار. فنصيحتي للإخوان أن يدعوا اقتناء التلفزيون مطلقا مهما كان، ولا سيما إذا جاء هذا الشبح الذي يفتشون به الآن وهو البث المباشر الذي سوف يشاهد الناس ما كان عليه الدول الفاجرة الكافرة من الخلاع والنجوم والكفر وإثارة الناس على ولاتهم، لأن الذين في الخارج ينشرون كل ما فيه حتى لو فيه مثلا ما يفرق بيننا وبين ولاة أمورنا فعلوا، يعني يريدون الشر، يريدون الثورة، يريدون القلق، لا يريدون الأمن لهذه البلاد. ولهذا كان واجبا على الإنسان أن يحذر من هذا البث المباشر حتى يستمع الناس من شره. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاث، الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع ثلاثة ويبقى واحد، يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ودمه، يرجع ماله وأهله ويبقى عمل، كيف يعني ماله يتبع؟ أليس الإنسان إذا خرج معه أهله، أليس كذلك؟ وخرج معه مال، فما هو ماله؟ قال أهل العلم هذا في الميت الذي له أرقاء يتبعون، والأرقاء أموال يباعون ويشترون. وقال بعض العلماء المراد بماله هو ما يكرم من أجله، يعني أن الناس اللي غير أقاربه وغير أهله يخرجون معه من أجل ماله إذا كان تاجرا، فعبر بالتابعين من أجل المال بالمال، عرفت؟ ولهذا نجد الفقير إذا صلي عليه في المسجد من يتبعه؟ لا يتبعه إلا الذين يحملون النعش فقط، أربعة أو خمسة أو ستة، لكن إذا كان غنيا ما شاء الله من أول المسجد، فهذا تبعنا. وربما يقال أيضا ما يغطى به مثلا أكسية أو نحوها يرجع، لكن هذا ضعيف. فالمعنى إما أن يقال إن المراد بالمال العبيد الأرقاء، أو المراد بالمال ما يكرم به من أجله وهو كثرة الناس الذين لازم من أهل الميت. فضيلة الشيخ أتابكم الله، في مؤلفكم الأصول من علم الأصول ذكرتم شروط الفتوى، ذكرتم شروط الفتوى، هل هذه الشروط تنطبق على المرأة التي يوم خاصه بعد سؤال الأخ مصطفى عن ظاهرة الفتوى وغير علم فيها؟ الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على الرجل والمرأة، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، أو ما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن أو السنة، فإنه ما ثبت في الرجال ثبت في النساء، وما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل.